بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أيده الله بالحق وأيد به الحق، فحقق على يديه وبه الانتصارات التي وصلت بهذه الأمة إلى أن أصبحت خير أمة أخرجت للناس. لقد حقق الله تبارك وتعالى الانتصارات الإسلامية على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الأحباب، في ذكرى غزوة بدر الكبرى، في ذكرى يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فنصر الحق وجنده وهزم الباطل وأهله، نصر الحق رغم قلة عدده وعدده، وهزم الباطل رغم كثرة عتاده وعدده. وضرب الله تبارك وتعالى بذلك المثل لعباده في أن العبرة بالكيف لا بالكم، وبين لعباده أن الإيمان يصنع المعجزات. في ذكرى هذه الغزوة المباركة وفي الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بهذه المناسبة الكريمة في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، نعيش معكم هذه اللحظات المباركة لننقل لكم هذا الاحتفال الكريم. ويحضر هذا الاحتفال السيد محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، كما يحضره نائب رئيس الوزراء للخدمات ووزير التربية والتعليم وفضيلة وزير الأوقاف ونائب المحافظ ووكلاء وزارة الأوقاف وعلماء ومفكري العالم الإسلامي. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ هذا الاحتفال المبارك كعادتنا دائما بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو منهج الله لعباده الذي يخط لهم سبل الحياة، وهو الصراط المستقيم الذي لا يضل من تمسك به. القرآن الكريم يتلوه الشيخ إبراهيم الشعشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، نقلنا لكم هذا الاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف احتفالا بذكرى غزوة بدر المباركة، وقد أقامته في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. وقد حضر هذا الاحتفال السيد محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، كما حضره السيد نائب رئيس الوزراء للخدمات ووزير التربية والتعليم وفضيلة وزير الأوقاف ونائب المحافظ ووكلاء وزارة الأوقاف وعدد كبير من مفكري وعلماء العالم الإسلامي. وفي النهاية نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.